فإن كل بدعة ضلالة وكلنا يحفظ حديث الثلاثة نفر الذين أدعوا إلى عيون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته ثم رأى كل منهم أن يأتي بنوع من العبادات يخوف عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعى أن أصل هذا العمل مشروع. أما أحدهم فقال أقوم الليل ولا أنام والقيام مشروع، والثاني قال أصوم النهار ولا أفطر والصيام مشروع، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء، والزواج يرجع أمره إلى المرأة هل يحتاج إليه أم لا، فنحن لا نحتاج شرعيا بل ممكن كل واحد يحق هذا الشخص لأن نفسه لا تدور إليه ولا يحتاج إليه، وبالتالي هو بدأ أحد الأصل. ومع هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال أنتم الذين كنتم كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج الأولى فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث في الصحيحين. ومنهم كان لزاما على كل مسلم أن يتعلم بنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحسن به عبادته، لأنه إن لم يفعل ذلك فسيشرك نفسه ثم يصير عمله إلى لا شيء. ولهذا كانت مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومن كلمات الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة رحمه الله من استحسن فقد شر. احفظ أن تقول هذا على ما الذي يمنع أن أفعل كذا أو كذا، يمنعك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يفعلوا، أما يكفي هذا؟ أما يكفيك هذا أن تكون أن يحتاج شيء لم تسبق إليه أو لم يجري عليه عمل عمل صالح؟ هل أنت أعلم بالله عز وجل منهم؟ هل أنت أحرص على ما يرضي الله تبارك وتعالى منهم؟ ولو كان خيرا لتبقون إليه. أكانت يشاركون كثيرا في عمل المرأة، فالدليل على أنها تفعل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة لم يفعلوا، وليس لأحد أن يستحسن شيئا. وكل من أحسن اسمع النبي عن ذلك من استحسن فقد شرع ومن شرع فقد كفر. وكان أيوب بن أبي تميمة السجلاني عليه رحمة الله يقول والله ما ازداد صاحب بدعة بمثل هذا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. وكان فضيل بن عياض رحمه الله يقول إذا ما أرقى بمبتدع في طريق فخذ في طريق غيره، لا تقارنه حتى في الطريق. ويقول من أعان صاحب بدعة فقد أعان على نهج الإسلام. فكم يقول يهدي الإسلام وهو لا يهدي بمواصلة أهل البدع والانتصار لقوله بجهل أو بعصبية فقيمة، هذا قد يروح بلعنة الله عز وجل من حيث يشعر. ففي حديث متفق عليه عن فلماذا تفعله؟ لو قال لك يا أخي والله هذا الدخل يتصلب وتلك الهنة كانت نفسية أو مرؤوسة فعلى العين والرأس، وإلا فالله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجملة القول أن العمل المتبع ظاهره مع الشرع، ظاهره موافق الشرع، إن كان صاحبه مراعيا أو منافقا حرم عمله. والقصد الصالح إذا لم يجد في طريقه الذي رسمه الدين فلا ينتفع إليه ولا قيمة له. النية الصالحة لا يصلح العمل أن تتبع. أكرر العمل Come on. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لا يدعو تحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. حديث الدعاء حكم العباده ضعيف. فما الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. والايه التي ذكرناها في اول كلامنا تدل على ذلك. فقال الرسول ادعوني استجب لكم ثم قال فان الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء يقرأ كل باب إلا باب الملك. واحد في غزوة بدر الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر. ومع هذا اشتد صراعته صلى الله عليه وآله وسلم وطال دعاؤه فلم يزل يهتف بربه ما لم يلدي مستغفرا القبلة حتى صرف لباؤه عنه من غيه والتشهد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقطع دابهم فوق الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولله وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن اهم عوامل بناء النفس طلب العلم المقرب الى الله تبارك وتعالى والعمل به والدعوة إليه واحتمال الأذى في تبليغه. طلب العلم المقرب إلى الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه واحتمال الأذى في تبليغه. فالعلم قائم والعمل تابع، وكل عبادات بلا علم توقع في البدع. والعلم هو مادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن يصيب المرء الحكمة ودعوة إلى علم تضر ولا تنفع. وبحسب قلة العلم أو عدمه تؤدي الدعوة إلى الفساد والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يخفض العلم انتزاعا يقتدره من صدور العباد، ولكن يخفض العلم بقبض العلماء. لا أقول على طلب العلم، بل على طلب المزيد من العلم، وهو يحتضر قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فجاءت عائشة صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وبقدر العلم تتحقق الخشيه لله جل وعلا، عندما يخشى الله من عباده العلماء، ويتحقق التلقي عن الله تبارك وتعالى بوحي ودم واقرار. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وبقدر العلم تزداد منزله العبد في الدنيا والاخره، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث ايضا: فضل العالم على العالم كفضلي على ادناكم. وفيه: ان الله تبارك وتعالى وملائكته واهل سماواته واهل ارضه حتى النمله في سحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وبالعلم يميز العبد بين الحق والباطل والطيب والسبيل، ويعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، وبه يعرف احكام الله تبارك وتعالى في كل ما يحتاجه من امور سابقه او لاحقه. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا فضله على عبده الذي يؤتيه من العلم ما يؤتيه: يؤتي الحكمه من يشاء